İnni izen lefî zalâlin mubîn. İnni âmentu bi rabbikum fesme'ûn. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين